هذا الحذف يعني مسلم لو قال عن مالك يبقى متصل. ما هو متصل؟ لأن مسلم ما أدرك مالكا، بينه وبين مالك واسطة، بينه وبين مالك واسطة اللي هو مين؟ يحيى بن يحيى. يبقى الحديث المعلق منقطع أم لا؟ منقطع. وطبعا كلمة منقطع هذه كلمة لغوية تشمل كل هذه الأجناس، فالمرسل منقطع والمعضل منقطع، وطبعا المنقطع على اسمه، وكذلك المدلس منقطع من الناحية اللغوية، لكن العلماء خصصوا كل انقطاع باسم حتى لا يحدث التباس. يبقى الحديث المعلق هو ما حدث منه راو من أول السند، شرط من أول السند، راو أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، المهم باشتراط إيه؟ التوالي في الحذف، باشتراط التوالي في الحذف. ده اسم الحديث المعلق لأنه علق من فوق، لأنه علق من فوق. يبقى عشان أثبت أن الحديث متصل لابد أن أنفي عنه الانقطاع، وأول صور الانقطاع أو واحدة منها الحديث المعلق. ثانيا الحديث المعضل، والحديث المعضل ما سقط منه اثنان متواليان في أي مكان في السنة، مش شرط يكون من الأول. يبقى المعلق شرط يكون من الأول، المعضل ما يشترط أن يكون من الأول. طيب المعضل يتفق مع المعلق فين؟ في التوالي، في التوالي اثنين على الأقل، المعضل اثنين على الأقل، ويشترط التوالي في الحذف، ولا يشترط أن يكون من أول السند، لا يشترط، إنما قد يكون من أول السند، وقد يكون من وسط السند، وقد يكون من آخر السند. طيب فلو كان من أول السند وحدث منه راويان متتاليان، يبقى نقول عليه حديث ايه؟ معلق وايه؟ معضل. يبقى معلق معضل في نفس الوقت. لو كان الاعضال من اول السند يبقى معلق ومعضل في نفس الوقت. طيب احنا عندنا مسلم قال حدثنا، قال حدثني يحيى بن يحيى قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر، فرأيت السند هكذا، مسلم قال حدثني يحيى بن يحيى عن ابن عمر، يبقى احنا اسقطنا من السند كام؟ اثنين، اسقطنا مالك واسقطنا نافع، يبقى الحديث ده ايه؟ معضل. يبقى هذا الحديث معضل. وطبعا انتم كما ترون المعضل سقط منه اثنان، يبقى هذا ضد الاتصال ام لا؟ ضد الاتصال. إذا حتى تثبت أن الحديث متصلا، أن الحديث متصل، يبقى لابد أن تنفي أنه معضل. هذا واضح ولا فيه؟ كان فيه صعوبة نكرر يعني حتى تخرجوا بفائدة إن شاء الله من الدرس. المنقطع هو ما سقط منه راو في أي موضع في السنة، راو واحد. فلو كان الانقطاع، لو كان هذا السقط في أول السند يبقى إيه؟ معلق ومنقطع، يبقى معلق ومنقطع. ولذلك بعض العلماء يطلق على المعلق منقطعا، كابن حزم لما تكلم في حديث المعازف قال هذا منقطع، هذا منقطع. يبقى إذا سقط راو واحد من أول السند يبقى هذا معلق، وممكن نقول عليه أنه منقطع أيضا. يبقى المرسل وأصله من الإرسال، يعني تخيل أن في فراغ في هذه الجهة ومعك شيء تريد أن ترسله على الجهة الأخرى، فلما بتحذفه هكذا